بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من ترجمة فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب مرزوق البنا حفظه الله تعالى، ورحلته العلمية والدعوية خلال 70 عاما. يلقيها فضيلة الشيخ حسن على الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري. وكان هذا المجلس بعد صلاة المغرب في ليلة 18 من شهر ربيع الآخر لعام 35 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الله الحرام في مكة المكرمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الله عز وجل عظم قدر العلم، قدر العلم والعلماء، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الازدياد من العلم النافع، فقال سبحانه: قل رب زدني علما. وإن العلماء ورثة الأنبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم. وإن الله عز وجل قص علينا في كتابه قصص الرسل والأنبياء كي نتأسى بهم في دعوتهم، وكذلك أورد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته قصص السابقين من الأمم بما أوحى الله به إليه كي نأخذ منها العبرة، وكي نتأسى بما مروا به في طريق دعوتهم، كما حكى عن نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، وكما حكى صلى الله عليه وسلم عن الرسول الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يتبعه أحد، ونحو ذلك مما فيه الأسوة. ولذلك جرى العلماء على ذكر تراجم الأئمة، أئمة الهدى، واستفاضوا في ذكر مناقبهم ومآثرهم كي تكون أسوة لمن بعدهم، واتباعا لسنن السلف وأئمة الهدى في هذا الباب نعقد هذه المجالس مع شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، والذي بلغ من العمر 88، بل تجاوز، بل كاد أن يتجاوز 88 من العمر حفظه الله وبارك في عمره. وكما ذكر لنا شيخنا حفظه الله أنه بدأ في طلب العلم في التحصيل منذ سن الخامسة، منذ سن 15 تقريبا، فعلى هذا يكون مشواره العلمي والدعوي بدأ منذ 70 سنة تقريبا. فنبدأ أولا بأن نسأل شيخنا حفظه الله عن اسمه ونسبه، ويذكر لنا شيئا مما يتعلق بوالده رحمه الله وبشقيقه العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا. مشكور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بضع هذا اسمي حسن الوهاب مرجوك البني من الدعاة السلفيين ومن مصر العربية. ولدت من القاهرة تاريخ أفندي حيث كان وظيفة الصحة تكون بالطريقة الأهم 22 من شهر أكتوبر 1900 ودخلت مدارس روضة الثالثة الابتدائية درست بالتعليم ثم المدارس الثانوية ثم الكلية. ما اسم المدرسة حفظكم الله التي التحقتم بها؟ مدرسة التربية النظامية ابتدائي التابعة للحكومة في ذاك الوقت. التربية النظامية مدرسة خاصة أهلية. كانت مدرسة خاصة أهلية. نعم. مدرسة الأهرام كذلك ابتدائي الأهرام والتربية النظامية المدرسة الأخرى التربية النظامية. ثم تخرجت من الكلية قبل أن تخرج من الكلية كنت وأنا كبير السن أحاول أن أجلس مع أخي وأشوف أنا ربنا وأتعلم منه العلم صدق هي العلم النافع من الكتب الإسلامية الصحيحة وكان منتسبا إلى جماعة أنصار السنة الجماعية القاهرة وهي جمعية سلفية تقوم بنشر الدين الصحيح وكثير من الناس يحبون كلام هؤلاء الناس لأنهم يقولون دين الحق ويخالفون الفرقيين ويخالفون الحزبيين ليس عندهم من الكتاب والسنة كانوا سلف الأمة. أخذ مع أخي حاول أتعلم منه وكان عنده البخاري كان البخاري وكنت أقرأ به وعندما لا أعرف أسأل أخي كثير ثم أذهب بعد ذلك عند الشيخ محمد حمد الكفر رحمه الله بشر أنصار السنة وكان يدعو إماما وخطيبا مجد الخدارة بها الدين من يقوم على اصبح خطبة كان الناس كثير من الناس من كل الفئات عوام ولأصحاب البغداد ولأصحاب خليج الأزهر وخليج الجامعات يسمعون منه خطبة قوية وشريعة وتعالج أمور الخلافة وتعالج المشاكل الفردية والأسرية والاجتماعية بأسلوب شرعي والناس يفرحون بهذه هذا الأسلوب وأصبح كثير من الشباب والرجال الذين كانوا يسمعون الشيخ حمد الفقي غيروا منهجهم وأسلوب حياتهم التدين. نعم. فأن السائد كان التخوف وتعطيل الثبات والتمييع العقيدة والناس كلهم على ذلك فأخذت أحببت أن أدرس في هذه الكتب وكنت أقرأ فيها وأسأل أخي مع وقت وآخر وأسأل غيره حتى أحببت أن أقرأ عندما سمعت بفتاوى ابن تيمية جد الكتاب فتاوى عند أخي خشت أقرأ فيه أول ما قرأت لم أفهم الكلام عالي على المستوى عالي على مستواي وتبديت بمعرفة هذه العلوم قلت أسأل وأصبر حتى بعد وقت خشت أفهم كلام ابن تيمية ليس هو الغازل ولكن هذا الكلام الذي كتبه فيه مستوى عالي الدين الصحيح يحتاج الى دراسه قبل ان اقرا لابد ان اكون سمعت اسلوب يعني اهدى اسلوب اقل مستوى حتى ادخل في هذا المستوى العالي. ثم صار عندي هذا كتاب مات الصدوق كتاب ماذا كتاب ماذا شيخ؟ هذا هو ابن تيمية. كتاب ابن تيمية كان طبع في ذاك الوقت في طبعات حديثة كنت أقرأ بزاد المعاد كذا زاد المعاد من القيم بس على درجة خفيفة ما كنت يعني كنت مشغول بالدراسة كنت أشتغل ولا طالب موظف ولا طالب بس عندي وقت. ماذا كنت بتشتغلون حفظكم الله في ذاك الوقت؟ اشتغل في وظائف حكومية كنت حصلت على دبلوم مدارس تجارية متوسطة. أيوه اشتغلت بيها وهذا يتعلم يعرف الآلة الكتبة ويعرف الحسابات ويعرف اقتصاد كما هو حد كليه التجارة بس على مستوى أقل. ثم درست سنوية الثقافة خذتها خلال 4 سنوات ثم التوجيهية درست في هذا العلم حتى تخرجت في كلية التجارة. درستم ماذا شفنا؟ كلية التجارة كلية التجارة نعم. طب الآن حفظك ولا أنتم ذكرتم أنصار السنة في أول أمرها لما أنشأها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله على الكتاب والسنة، وبغض النظر عن كلام العلماء في حكم الجمعيات خاصة في الأونة الأخيرة لما ظهر ضرر الانتماء إلى الجمعيات وأنها تكون مآلة إلى الحزبية بعد ذلك، وهذا الذي حدث في أنصار السنة وصارت الآن في أيدي الحزبيين إلا القليل. نعم وقد ذكرتم لنا فيما مضى في مواطن أخرى الجهود التي بذلتموها في نصح الرئيس السابق الجماعة اللي هو الصفد نور الدين، ثم في نصح الذي جاء بعده جمال المراكبي، ثم في نصح الرئيس الحالي عبد الله شاكر، وكيف أن كل واحد من هؤلاء انحرف عن المنهج الذي كان عليه الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وصار يسير في ركاب الحزبيين من القطبيين وغيرهم. يعني أحببت أن تؤكدوا علينا هذا الأمر حتى لا يظن الظان أنكم تمدحون يعني الجماعة على وضع الحالي الذي صار يعني بعيدا عن نهج السلف. الحمد لله واستسلم رسول الله الشيخ خالد جزاه الله خيرا فتح لي باب عشان أشرح المراحل التي مر بها في هذه الأحوال التي ذكرها. أنا الحمد لله كنت مع الشيخ حامد الفقي مؤسس الجماعة من أول ما يعني بعد ما أنشأت الجماعة القريب، والذي دلني عليها أخي الأكبر محمد عمار البنا، وارتحت إلى هذه الجماعة منهج السلف. منهج السلف في أشياء آخرين قبيلة الشيخ الدكتور محمد خير حراس، الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن الوكيل وغيرهم من الأشياخ الشيخ عبد الرزاق عزيزي والشيخ عبد الرزاق عزيزي، فتمرست معهم عن توحيد المنهج. ولما جاء الشيخ محمد صفوت نور الدين ولم يحضر هؤلاء أو حضرهم في أيام الاجتماع ما اخترت بهم كما اخترت أنا ما سمع منهم كما سمعت أنا، وصار عندي الحمد لله فهم وعقلهم ما يصحي، فكنت أخذ الشيخ صفوت نور الدين وأعرضه في بعض الأمور أقول له هذه الطريقة طريقتك ليست طريقة الشيخ حامد الفقي، ليس مع طريقة يعني شيخ طريقة لا يعني أسلوب بتاعه أسلوب ليس بسلف. ليس بسلف كما كان الشيخ حامد، فكان يعترض علي يقول لي أنت لا تعلم ماذا شفت؟ ولا يعجب كلامي. لا يعجب كلامك ولا نصحك؟ لا يعجب كلامي. كنت دعوته ونقشته وعرضني أخذت أكتب خطابات خطابات أكثر أربع خمس مرات وبين له أسلوب الذي هو تعيش في حال باختصار لأن أنا مارست وعشته فكان يأخذ الورق لعدم اهتمام ولا يهتم ولا يتأثر بحاجة بل كان يصدني يقول أنت لست فاهم الموضوع لست لم تفهم الوضع الصحيح يعني أسلوب الدعوة الذي أنا ماشي عليه لا يعجبه يريد أن أسير على طريقته هو يريد أن يريد منكم أن تسيروا على الطريقة التي هو بدأ والحمد لله أمرت مخلدا من يوم ما كنت عارف حامد وقد علمنا أن لا نقلد في الدين أبدا الله أكبر لا نقلد في الدين أبدا فأخذنا هذا القاعدة فينا عليه وكل ما أجد واحد الشيخ أو طلاب العلم يتكلم بغير دليل لا أخذ بكلامي حتى أسأله وحتى يرجع الحق فإذا لم يرجع لا أخذ بكلامي لا أقيد نفسي بكلامي لأن الشيخ علمنا أن نكون مقلدين ولكن نكون متابعين سبحان الله سرنا على هذا السبب هذه أعظم فائدة استفدتموها من الشيخ محمد حمد الفخر رحمه الله واكد رباكم على هذا الحمد لله واكد طيب شيخنا الله يبارك في عمركم صلى الله ينفع بكم أحسن الله عليكم بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الله البنا رحمه الله تعالى كيف اهتدى إلى منهج السلف ثم كان سببا بعد ذلك في هداية الوالد والدكم رحمه الله ثم في إرشادكم إلى هذا الطريق طريق السلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي محمد البنا حصل على البكالوريا القديمة ودخلت بالدراسة المعهد العالي للدراسات الاجتماعية ثم فأخذ وكان رئيس القسم الوزارة أو وكيل قسم الوزارة وزارة الأوقاف يشتغل هناك كان رئيسا لقسم في وزارة الأوقاف لا أظنه نائب الرئيس يعني لكنه كان يعني له مسؤولية في وزارة الأوقاف محمد البنا سبحان الله فكان يبحث يقرأ في الدين ولم يعجبه طريقة تدين كثير من الصوفية حيث سوء يسود في مصر تصوف في هذا الوقت أصحاب العلم قليلون ودخل المساجد الجامعية الشرعية في مصر أعجب بهم طريقة صلاتهم يطيلوا الصلاة وعندهم بساويك وعندهم ذؤابة عذبة فدخل معه ثم لما الشيخ بيتكلم ويقول لا تقول ربنا في السماء لم يقول حامل التكر ده من مشايخ الجامعة الشرعية يقول لا تقولوا الله في السماء الشيخ فرحات حلوة اسمه ايه شيخنا؟ شيخ فرحات حلوة فرحات حلوة عالي حلوة عالي حلوة عالي حلوة ده كان رئيس الجامعة الشرعية ولا؟ لا ده كان شيخ واحد كان أحد وعاز الجامعة الشرعية طيب تصدر محمد قال يا شيخ في البخاري إن ربنا مستوى على العرش مستوى على وارتفع قول مجاهد فقام الشيخ يرد يتكلم معاه مع أخي يتكلم معاه ويناقش معاه بأسلوب هادئ فإذا الأتباع يثورون عليه قاموا ضربا يضربونه يضربونه يعتبرون أن يكون ربنا في السماء خرج من منه الله يضربون الشيخ محمد البنا يضربوه هو كان رياضي فأظهر لهم قوة وانحسروا رحمة الله عليه ثم بعد ذلك لما وجد أن الجمعية الشرعية لا توافقه في هذا فأخذ يبحث عن ناس عرفوا الدين الصحيح ويقولوا قول السنة على حقيقة حتى هداه الله إلى صاحب مكتبة في الأزهر الشريف مكتبة الدمشقية المنيرية المنيرية. المنيرية. منير الدمشقي. آه صاحبها الشيخ محمد منير الدمشقي. محمد منير الدمشقي. أصل سوري. ولكنه صاحب مذهب شريف. أيوة نعم. فتبعرف بشيء بيش محمد بشير كتب عنده. وقعد يسأله فقال له خذ الكتب دي. يدي له كتب شمل. كتب سلفية. أو يدفع بقى بالتخفيض زمان كان مرتبات بسيطة. نعم. والحياة سهلة. سبحان الله. ويدفع بالسهل. ثم يقرأ. وأنا يبحث عن الجماعة. حتى هداه الله إلى كتاب سنن المبتدعات متعلقة بأذكار والصلوات. وليب الشيخ عبد السلام محمد عبد السلام الشقيري رئيس الجمعية السلفية بالحومدية القاهرة بس فبعث عنه وكان قد تعرف أخ محمد بوظيفته من أخ الشيخ محمد صارق عرموش كان موظف بالأوقاف وارتاحوا مع بعضهم فهم ارتاحوا وصاروا أخوين أحباب ويبحث أيضا الشيخ طارق عرموش عن جمعية سلفية حتى يعرف دينه الصحيح فأخذ بعضهم وزاروا الشيخ محمد عليه السلام فرحوا بهذه الزيارة ودلهم على جماعة أصحاب السنة يا عبدين يعني كان الشيخ محمد حمد الفقي في ذاك الوقت أنشأ الجماعة ولا يعني أنشأ الجماعة يعني أول فذهبوا إلى مكانه في عبدين فجلسوا معه وجدوا الشيخ عبد العزيز بن راشد السلفي النجدي يعيش في اسكندرية يتكلم في محاضرة في جمعية وبرحوا فرحوا بكلامه وجدوا منه ارتياح وقبول عندهم يعني أول أول أول شيء حضروا الشيخ محمد البنا رحمه الله في أنصار السنة كان الشيخ عبد العزيز الراشد في الأسكندرية ولا في القاهرة في عبدين؟ هو في الأسكندرية عايش عند عبد راشد وكان جاي زيارة القاهرة وألقى محاضرة في عبدين رحمة الشيخ عبد العزيز الراشد إيش؟ عبد العزيز الراشد النجدي النجدي لو تعطونا نبذة عنه شيخنا حفظكم الله كان شيخنا سلفيا يعني يعيش في الأسكندرية وكنا نزوره وهو ذو أخلاق ذو علم ويكتب فقه الشرع الإسلامي الصحيح ويستنكر حديث الضعيف والموضوع ويكتب بالتوحيد ويحاضر كذلك والناس عندها قبول له الكلام اللي هو أخلاق اللي هو أخلاق علم كان درس في نجد على أيدي علماء نجد أيوة نعم ثم بعد شوية جاء الشيخ حامد وجلسوا معه وسر بهم سلم عليهم وفرح به الشيخ محمد البنا الشيخ صادق عرموش واستمروا معه كل يوم يعرفون يعني علما جديدا والتي لم يكونوا يعرفونها من علوم السلف وصار فتوحات لهم بهذا لكن أنا أذكر حفظكم الله أن الشيخ محمد البنا رحمه الله كان يعني ذكر لنا أو لعلكم أنتم تذكرتم لنا كذلك أنه كان ممن أنشأ أنصار السنة مع الشيخ محمد حمد الفقي بس هو أدركهم أول الجمعية أنشأت قبل محمد البنا ما يحضر قبل ما ما ما, ما يتعرف قريبة كان قريبة كانت في بداية لأنه هو بدأ يعني بدأوا العمل توسطوا بعد ذلك بعد ما اتعرف الشيخ محمد البنا يعني هو من أوائل الطبقة الثانية الذين اجتمعوا الطبقة الثانية الذين اجتمعوا حضروا جماعة واحد طيب هل صارت علاقة ما بين الشيخ محمد البنا رحمه الله والشيخ أحمد شاكر نعم أحمد شاكر بسيرة قرابة زوجته مع أمي زوجة محمد شاكر مع أمي أيوة هي تعتبر كأخت له ابنة عمتها ابنة عمة الوالدة رحمه الله زوجة محمد شاكر رحمه الله كانت بنت عمة أمي أيوة ولكن يعني هل تمت مجالس ما بين الشيخ محمد البنا وبين الشيخ أحمد شاكر؟ على أن تقضي الشيخ شاكر مشغول بالمحكمة الشرعية والقضايا، ما كانش عنده وقت، وبالاطلاع والتأليف والتحقيق الأحاديث وتحقيقها. أيوه. وكان وقته ليس مساع يعني فيه فراغ حد يقعد معك شيء. أيوه نعم. كان معتكف على نفسه في ذلك، ولكن أحيانا لي جماعة أنصار السنة وقابلوا أخي وحيانا يزوروا. كل هذا حصل ويستفيد من علمه، ولكن على قليل لأنه لم يكن عنده فراغ. نطاق ضيق يعني. يقعد معك. وهل أنت هل سبق لكم الجلوس مع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله؟ نعم قليل. جلستم ورأيتموه؟ نعم جلستم. لكن لم يعني لم تدرسوا شيئا عليه؟ أو مش في بيته بقى في جمعي. أيوه. التقيتم به في الجمعية. نعم. بالنسبة للوالد رحمه الله. نعم. كنتم ذكرتم لنا قصة هدايته إلى السنة بسبب الشيخ محمد البنا، لو تقصون علينا هذا. الحمد لله أستاذ سامر. أبي رحمه الله كان درس الأذهب. نعم. على عقيدة الأشعرية والمذهب الشافعي. الشافعي. المذهب التقليدي، لا المذهب الشافعي السني، المذهب التقليدي كعادة أهل المذاهب متعصبين لمذهبهم والشيخ. نعم. والشيوخ هذا كان موجود. نعم. مش حد يقدر يقول كلامه كده ولا الناس بصورة. نعم. هكذا كان. نعم. نعم. ليس عنده معلومات إلا المذهب الشافعي. كتب العقيدة المعروفة الأشعرية. فلما محمد البنا شرع في قراءة أحاديث البخاري ومسلم في العقيدة والمنهج، وولي تعجب منه. ولما رأى كلام غريب على أبويا، كلام غريب عليه، فلم يتمرس عليه. والبخاري ده يقرأ في كتاب كبار العلماء. ماذا شفنا؟ يقرأ في كتاب كبار العلماء. وأنت يا ابن محمد لست مجتهد. كان ينكر على الشيخ محمد البنا. أنت مقلد. تقلد. ينكر عليه أنه هو يقرأ في البخاري. يقول يا أبويا من هو الكتاب للمين؟ للمسلمين. كل واحد يقرأ. أيوة نعم. بس آخر والدي يعارضه. خصوصا في يعني صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله بالذات، لأن ده عندهم أساس في الأشعرية تعطيل الصفات من قواعد الأشعرية، تحريف الصفات إلى معاني ليست هي معاني الصحيحة، أو معاني يعتبرها استعارة أو كناية، بل يصرحون بالأيدي والأعين والساق والقدم والأصابع كما جاء في الآيات والأحاديث. ولكن يأخذون هذا على سبيل يعني المجاز، المجاز أو يسيئوا التفسير، يتأولونه بغير تأويل فاسد غير معناه. يقولهم يد يعني خضرة، عين يعني رعاية، استوى يعني استوى، كلها مخاطبة رسول على السنة. محمد بن ثابت على دي، هو اللي عرضه ثم أخذه إلى جدي. جدي كان هناك كبار علماء برضو مذهب شافعي، عقدته أشعري بس بدل السنة. جدكم كان في هيئة كبار العلماء؟ هيئة كبار العلماء الأصغر. سؤال لكنه كان أشعري الرئيس رواق الشرقاوة. ماذا شعري؟ رئيس رواق الشرقوة، هي أروقة. أيوة شرقوة شرقية رواق في الأزهر. كان هو رئيس رواق الشرقوة. نعم. هيك كبار العلماء اللي هو مرزوق. لا جدي الأم. جدك المعطي السيد الشرشين. المعطي السيد الشرشين. الشرشين. فأخذوا لنا جدي يقول يا ولد الود ده ما بسمعش الكلام، قول كلام في الدين مش فاهم، كبير عليه. قال يا ولد انت مذهبك ايه؟ قالوا ليش مذهب؟ الله اكبر. قالوا ما قالوا يا شيخ الواد ضل. انت مجتهد. مذهبك ايش؟ قالوا ايش مذهب؟ قالوا ما زرت الشيخ محمد البنا؟ ها؟ قالوا المذاهب اللي هي أيوه. وسأل الشيخ محمد البنا ما مذهبه ماذا رد الشيخ؟ أنا مهمل ليس لي مذهب أنا أنت ضليتها قصر فقال له بعد كده شوية دخل كلام وقال ربنا في السماء الله أكبر وأكبر وتركوا روحي ودروح مهم ما فيش بينه لحد ما ربنا هذا أبي هو ما لأن هابش محمد رحمه الله كان بر بوالديه جدا أكثر منا كلنا سبحان الله رحمة الله فكان يتبرد بالراحة ويصبر عليه وتحمل يعني شد تحمل هذا من بر حتى الوالد كان يحبه بري فربنا هدى قلبه على هذا وسمع كلام أخي وقال ودي عن الشيخ حامد فراء عن الشيخ حامد وسمع المحاضرات بعضها وخطط وربنا شرح صدره وصار من السلفيين وتأسف على مفاكم الأوقات البدع والتعصب المزل الله أكبر وختم للوالد رحمه الله هذا المنهج ختم له على التوحيد والسنة الحمد لله يعني لو تذكر معلم ابن اختي صغير حفيد وبعدين بيقول له بقول له يا جدي والنبي لا اقول له يا ابن الاشوى النبي جدك ابوك يا جدي والدي قال له حفيد لا تحب الرسول تحب الرسول شو ماذا قال شيخ؟ ولا الولد الصغير قال لي ما تعيش بالرسول يا ابني لا تحلف بالرسول ما شاء الله ليه قال له عشان تحلف بالرسول شيخ حلف بالرسول شيخ كان مش راح تعالى واحد على الاسوس ماشي يقولوا النبي قال لا ما تعيش بالرسول شيخ الولد الصغير هذه كلها من اثار دعوه الشيخ محمد البنا للوالد رحمه الله عليه سبحان الله هذه فيها عبره للابناء ان يصبروا على الاباء وان يستوصوا بهم خيرا وان يعني لا يستعجلوا هدايتهم سبحان الله ولو تعطونا نبذه عن الوالد يعني كي اين ولد ولد رحمه الله عليه ولد كيف نشا طبعا بالقاهره وابوه جدي كان رئيس تجار الغورية جدي ابي وكان كريما برضو بس على عقيلة بتاعت ناس زمان كان رئيس تجار الغورية جدكم يا شيخ جدي أبو أبي أيوه نعم ولكنه كان ولكن كريم وكان معاملته طيبة يعني ذو أخلاق بس ما أعرفش في الدين إلا الشيء اللي ماشي لم يكن من العلماء يعني. لا مش لكنه كان على عقيدة يعني أشعرية نقولها بصوفية ولكن أشعرية بس ما يعرف لا يعرف لكن أبي كان برضو عنده أخلاق وعلم الدين ومشي بالدين ومواظب على الصلاة يغار على الدين ولكن بطريقته وعنده كرم لكن هل دخل ويتعلمنا بهدوء نعم ويصبر علينا كان عنده الصفة ولما ربنا أكرمه بالعقيدة صار الحمد لله تمسك بها ولم يتوقع حتى لكن هل دخل في التصوف الوالد؟ لا كان التصوف يعني بحكم الايه؟ الخلطة التي كانت حوله يعني هو عمل في طريقة حالة لكنه تأثر بالخلطة حوله كله التصوف كانوا على الصوفية ايوه نعم الشيخ محمد البنا رحمه الله تعالى لما اهتدى الى المنهج السلفي كيف كانت مراحل طلبيه للعلم بعد ذلك او كيف يعني سلك الطريق لتحصيل العلم المؤمن الحمد لله اذا عرف الحق وجد انصار وجد ناس حول يشوع الحق فانه يتقوى لله ثم بصحبة إخواني تقول أنا من والدي عارف التوحيد عارف المنهج وعمل زاد قوة ونشاط أيوة ودعوته كان دائما عنده نشاط مع حركة بلد وكان يسافر البلاد مع الشيخ صادق عرموس في الصيف أجازة الصيف يروح البلاد يدعونا إلى التوحيد والمدى وحين الناس يضربوك يشتموك يخرجوك ويصبروا على ذلك سبحان الله. فكان الحمد لله عنده نشاط يعني وعنده تحمس حماس على الحرية الإسلامية نعم عيدنا بالمدى كان هذا من الأشياء يزيد قوة يزيد قوة ويزيد وتمثل بآخرته ومدى. لكن نقول يعني من مشايخ الشيخ محمد البنا رحمه الله يعني كل من يعني المشايخ الذين درس عليهم الشيخ محمد البنا رحمه الله تعالى؟ طبعا اول شيخ الشيخ حمد الفقي. الشيخ محمد حمد الفقي اولهم. وكان في واحد من الشيخ محمد عبد الحليم الرمالي في دمياط كان في القاهره. محمد عبد الحليم الرمالي كان مفتش مساجد الاوقاف. مفتش مساجد الاوقاف. كانوا كان سلفيا. والشيخ سبحان الله محمد خيل الراس. محمد خيل الراس كذلك. الشيخ عبد الرزاق عبيد. كل دول يعني بس ايه عرفهم على مراحل. على مراحل. نعم. اللي هو الشيخ محمد عبد الحليم الرمالي. نعم. انتم ذكرتم لنا لما اذكر اشياء تتعلق بجهده في الدعوه الى التوحيد في مساجد الاوقاف. نعم. لو يعني تذكر لنا هذا. الرمالي يدي الدرس. يخش مساجد القبور. نعم. سيدة زينب. ويشوف الشيخ بيقول ايه بدرس ثم ايه يدي درس بالتوحيد. يعطي درس في التوحيد في المساجد التي بها قبور. عند العيشة يطلع يصلي بره المسجد الثاني. سبحان الله. وكان يعني كان يصدع بالتوحيد في داخل المساجد. ايوه مساجد محل الشيخ ذريعه. وهل الشيخ محمد البنا هل يعني حضر معه اشياء من هذا؟ لا ما حضرش. هو طبعا نعم يعرف وسمع منه. نعم. ويزوره يزوروا بعض. هو يروح يزوره. ايوه نعم. رجع ما حضرش. ما حضرش الدروس بتاعه. و يعني بالنسبه للوالده رحمه الله هل يعني ايضا عرفت التوحيد والسنه؟ الحمد لله. كان ايضا بسبب الشيخ محمد البنا. الحمد لله طبعا. سبحان الله. كان ينهى عن حلف بالرسول. وينهى عن زياره القبور اذا كان يعني لا تعتقد الاولياء وساطه اشياء زي كده امام هو معهود وسطوهم. ما كنت لا تعرف الاول كده تقول كما يقول الناس ثم لما عرفت هذا لم توسط. سبحان الله رحمه الله عليه. لكن احنا الذي نعلم ان فضيلتكم الاصل من المنوفيه. نعم. اليس كذلك؟ نعم. يعني نريد ان نعرف يعني كيف نشاتم في المنوفيه وهل انتقلتم بعد ذلك الى القاهره ولا؟ لان اصل والدي كان في الازهر مقيم مع جدي في مصر وتزوج والدي هو وعمي من اختين امي وخالتي. نعم. كانوا جالسين في بيت العيله الكبير في مكان اسمه دار الشيخ الصايم في باب حي باب الشعريه. لهم بيت كبير وكان ابويا فيه وقاعد مع اولاده والدي وعمي. لكن الوالد ولد في المنوفيه؟ لا ولد في القاهره. القاهره. المنوفيه هنا فيها اطيان بتاع جدي. يعني بنروح بودي يروح هناك عشان يشوف الاطيان ويشوف المحصول والايراد. معط ناس نظر الاطيان ويحاسبه وياخذ الايراد منه. يجيب لنا حاجات من البلد لحم طازج وحاجات من البلد يعني زبده واشياء. وكان بقى بس بنروح بالصيف نقعد هناك. اي نعم. طول السنه قاعدين ايه؟ القاهرة. يعني ما زال لكم بيت هناك شيخ حفظ؟ لا خلاص ما نروحش دلوقتي. ليس لكم بس بنروح بقى نوزع صدقات لشيخ محمد البنا في بلدنا على اقاربنا وبقيه اهل البلد بعضهم. سبحان الله. صدقات محمد البنا هي حياته. نعم. وبعد ما توصل بذلك حتى الان وسط هذه الصدقات كل 3 أشهر مرة. سبحان الله رحمه. فعله برا بإيش؟ بالوالد. الوالد رحمه الله سبحان الله. في أي بلد في المنوفية؟ محل السمك بركة أشمون بريش. أشمون بريش. أيوة سبحان الله سبحان الله. ولو تكملوا لنا طريق طلب العلم لكم بعد الشيخ محمد البنا رحمه الله، بعد الالتحاق بأنصار السنة، كان يعتبر الشيخ محمد البنا أول شيخ لكم. طبعا الشيخ محمد البنا بارك الله فيه، طبعا بعد كده قدر ربنا أنه هو يروح السعودية يشتغل هناك يعار في التدريس، فأنا بقى كنت عرضت أنصار السنة وأنها نازمتهم، ونزلت الشيخ حامد ومخيط الأشياخ الأهراس وغيرهم ومشايخ أنصار السنة في مصر وفي القاهرة وفي إسكندرية، وروح عندهم وتعلم منهم وأقرأ الكتب التي هم يوصون بها وأسمع الخطب. الحمد لله مشيت بهذه حتى وصلت أن أنا أخطب الجمعة وأنا شاب صغير. كان المشايخ في ذاك الوقت الذين أنتم حضرتم دروسهم واستفدتم منهم الشيخ محمد بن عبد الله البنا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هذا قليل في اسكندرية، كان قليلا معنا، كان قليلا قليلها الراس عبد الرحمن الوكيل، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ولا يعتبرون مشايخكم الأوائل. بدأ في السعودية بقى الشيخ بن باز، الشيخ الألباني كان بيجي عندنا في مصر وزارني في البيت. وكنت أخذ منه كل ما يجيك في مصر أمشي معاه، ولما رحت السعودية كان بيجي هناك بقعد معاه وحكيت معاه مرتين. فكان هكذا لنا فرصة لينا نسمع منه ونستفيد. يعني متى انتقلت من السعودية؟ نعم. متى يعني تم الانتقال إلى السعودية؟ عام 70 و71 ميلادي. الشيخ محمد البنا رحمه الله كان متى ذهب إلى هناك؟ 1950 ميلادي. الشيخ محمد البنا رحمه الله يعني كيف حصل على الجنسية هناك السعودية؟ محمد البنا طبعا الحمد لله ناس عرفوه في السعودية مرحلة بحرصه على الدين الصحيح، فكانوا يألفونه ويحبونه لأنه كثير من المدرسين خرافيين المصريين وعلى الأشعري، لكن هو غيره فأحبوه. والمشايخ يحترموه لأنه عنده علم، وإذا كلم شيء يكلمهم ينصح لهم. فمرة بالطائف كان راح هناك، وكان الشيخ بن باز يعني صديق تعرف الشيخ بن باز، فراح الطائف. فالإمام بتاع المسجد والطائف دي العيلة الملكة والكبار الموظفين يروحوا في الصيف ينقلوا الحكومة هناك، يروحوا مصر الحكومة. فالشيخ قال لن تخطب انت شو الشيخ ابن باز؟ لا الشيخ المسجد. امام المسجد الشيخ محمد البنا. يقول اقول ايه امراء قاعدين، اقول ايه قاعد يفكر بسرعة سبحان الله، بس بنصحه نصيحة اسلامية مؤدبة فرحوا بها. واحد من الامراء بتاع العودة خدمة او اي شيء اقترح يعني قال له أريد أن أخذ على التبعية. ماذا شغنا؟ عاوز أخدمك يعني. لو الأمير. الأمير لما لما سمع الشيخ محمد البنا يخطب. يخطب بالتوحيد كان. طبعا. سبحان الله. فكان بقى مشي الإجراءات وربنا أكرمه وخلص. سبحان الله سبحان الله. واستقر. نعم. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يبارك في جهديكم وعليكم و نواصل إن شاء الله الكلام في مجلس آخر. صلى الله على محمد وآله وسلم. ماذا شيخ؟ إن شاء الله.